بسم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى وبعد. نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. يقول: ثم الطعن إما أن يكون لكاتب الراوي أو تهمته بذلك، يعني بالكذب، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. فالأول الموضوع بدأ إيه؟ يتكلم على واحد واحد. فالأول الموضوع نبدأ نتكلم على، هو اتكلم الآن على عشرة أسباب من أسباب الطعن في الحديث. بعضها يتعلق بالعدالة وبعضها يتعلق بالضبط. اللي يتعلق بالعدالة اللي هي الكذب، التهمة بالكذب، الفسق، الجهالة، البدعة، دول اللي يتعلقوا بالعدالة. اللي يتعلقوا بالضبط فحش الغلط، الغفلة، الوهم، المخالفة، سوء الحفظ. هو لما اتكلم ما ميزت بيهم، يعني لما ذكر الطعن يكون لكذا وكذا وكذا لم يميز، يعني لم يرتبهم على حسب ان دول خاصين بالعداله ودول خاصين بالضبط، لا، انما رتبهم ترتيب من الاشد فالاشد على التدلي. يعني بدأ بافحش شيء او اشد شيء في الطعن اللي هو الكذب، ثم ما بعده اقل منه، يعني رتبهم ترتيب ايه؟ تنازلي من حيث الشدة. فبدأ بأشد شيء اللي هو الكذب. فقال احنا الافضل لطالب العلم المخصص المبتدئ ان احنا نرتبهم على حسب الايه؟ الاشد. لان ده افيد ليه. وذلك افيد من ترتيبهم على الايه؟ الضبط والايه؟ والعدالة. ده يسهل التمييز بينها، دي خاصة بالضبط ودي خاصة بالايه؟ بالعدالة. ولكن لما يرتبهم على حسب الاشد احنا نعرف ان ده موضوع ما يتفوش ابدا، ده ضعيف جدا، ده متروك، واخد بالك، ده منكر، ده مثلا وهم، ده يبتدي ايه الاشد تعرف مين الايه؟ الاضعف في الايه؟ في الخطا. ابن حجر لما كتب المراتب اللي كتبها في التقريب برضه ذكر 12 مرتبه، كان اخرها من تحت اللي هي اشدها اللي هو الكذب، وبعدها من فوق التهمه به، التهمه بالكذب اللي هو المفروك. فبرضه مرتبهم على ايه؟ بس هناك مرتبهم بدا بالصحابه وكذا، فرتبهم ايه؟ من حيث الافضل للادنى. لكن هنا لما اتكلم على اسباب الطعن ذكر بالايه؟ بالاشد ثم تدلى. ماشي كده؟ عندنا اللي هو الكذب او الحديث الموضوع. قال في النزهة: الطعن اما ان يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بان يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك. اللقاني في قضاء الوتر يقول: ما لم يقله، مش المقصود طبعا ما لم يقله باللفظ ولا حتى بالمعنى، لا لفظا ولا ايه؟ ولا معنى. يقول: ما لم يقله صلى الله عليه وسلم لا باللفظ ولا بالمعنى، فلا ترد الرواية بالمعنى عند مجوزيها، وهو الحق لوجود المعنى، ويدخل فيه ما سيأتي من تركيب متن مروي بإسناد ضعيف مع سند صحيح. لأن الهيئة اللي هتطلع الهيئة الاجتماعية من السند الضعيف مع المتن الصحيح لم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو بيحصل قلب المتن زي ما حصل للإمام البخاري، وبعض الناس يعله، يعني بعض الناس، هو ابن عدي ذكرها، فقال عن بعض شيوخ بعض تلاميذ البخاري، فقالوا هو ما ذكرهمش، ففيهم جهالة، بعض الناس أعلوا الرواية القصة دي بتاعت البخاري لما امتحنوه وجلبوا له 10 احاديث 100 حديث كل روايه 10 كل واحد يحفظ اسانيد 10 احاديث يقلب الاسناد مع المتن العشر اخرى هكذا ثم حفظهم على القلب ثم ايه رد كل اسناد الى متنه بعض الناس قالها لكن هي مشهوره وبعض الناس كثير من العلماء يقبلوا هذه الايه القصه. طيب هو الان اللي بيعمل كده بغرض الامتحان ان يجيب اسناد يركبه مع متن هو كده غرضه ايه؟ هو قلب يعني الهيئه دي النبي ما جالهاش فقلب قالوا بغرض الامتحان مش حرام ان احنا زي ما نشوف بعد كده كانوا بيمتحنوا العلماء ازاي كانوا بيمتحنوا باشياء كهذه فبيقولوا ان كان بغرض الامتحان بس ايه يبين ولا يستديم الامر هذا كلام ابن حجر ان هو يبين ولا يستديم الامر مش يترك الامر اللي ما عرفوش يقولوا لا خلي بالك ده مش هو الاحاديث كذا ويرد الاسانيد الى ايه الى مدونه. متعمدا لذلك يعني الكذاب ده يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويتعمد الكذب. هو في المتن لما قال ثم الطعن اما ان يكون لكذب الراوي او تهمته بذلك. ما قالش يعني كذب الراوي ما قالش تعمد الكذب. لكن لما جه شرح قال الايه؟ التعمد. هما بيقولوا طبعا هو بيتكلم على الطعن عكس الصدق والصدق الانسان يبقى صادق ان اخبر بشيء موافق مطابق للواقع سواء كان قصد المطابقة او لم يقصد المطابقة طالما ان هو مطابق للواقع يبقى صادق فالمقابله تغني عن الايه عن ذكر التعمد يبقى هو المقصود ان هو لازم يكون ايه متعمد. لو واحد عنده فحش خطر سوء حظ شديد هيكذب لكن متعمد ولا غير متعمد؟ غير متعمد. لو هو لم يخص هذا اللي هو اشد الانواع ضعفا اللي هو الموضوع لم يخصه بتعمد الكذب لساوى بين الكذاب وفاحش الخطأ. فاحش الخطأ ايضا يقول ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدخل في الحديث ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم لفحش خطأ مش كده؟ يبقى ايه الفرق بين الاثنين؟ ان التعمد الايه؟ تعمد الايه؟ الكذب. لكن لما نبص في كتب الموضوعات واللي بيصنف في الموضوعات واللي عليه غالب العلماء ان هم لا يعتبروا هذا القيد اللي هو قيد تعمد الكذب يعني لما يجي واحد هو اللي معروف كده انت لما في مثلا حديث تقول عليه بتحقق احاديث وفي حديث تقول عنه انه موضوع بتطلع الترجمه هو ما بيقولكش ده تعمد هو بيقول لك ده كذاب يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم واخد بالك اول ما تجيب الترجمه بتقول عليه ايه؟ موضوع على طول. فاللي جرى عليه اللي بيكتب في الموضوعات ابن الجوز وغيره واخد بالك ما بيذكروش القيد طالما ان ايه كذاب سواء تعمد او لم يتعمد بيدوله الايه الحكم على طول. في كتاب اللي هو منهج الامام احمد في علل الاحاديث الشيخ بشير عمر اللي هو اللي عامل الكتاب دوت بيقول كلام جيد في هذه المساله بيقول بعض العلماء هو الفرق بين تعمد ولم يتعمد اللي هو الفرق بين بعض العلماء مش هيفرقوا بين الموضوع والباطل فبيقولوا لو تعمد فيبقى موضوع لو لم يتعمد يبقى باطل لو لم يتعمد يكون حديث ايه باطل. في بعض العلماء ما بيفرقوش بين الاثنين يقولوا موضوع او باطل موضوع او ايه او باطل فلا يفرقون بين هذا الامر لكن اللي يفرق يقول ده موضوع ده وده كان الشيخ الحويني كان يفرق عشان ليه كلام لا احنا لازم يكون تعمد الكذب موضوع وان لم يتعمد يبقى ايه يبقى باطل بيفرق بهذا الايه الفرق. لكن وابن حجر برضه يعني ظاهر كلامه ان هو الموضوع لابد من تعمد الايه الكذب لكن هو ما قالهاش في النخبه لكن صرح بها في الايه في النزهه. واضح كده الكلام؟ فده الاثنين كلامه ولما حط الشرح بين ان اصطلاحه ان الموضوع هو اللي فيه تعمد الايه الكذب. المهم يا جماعه المساله دي اصطلاحيه المسألة اصطلاحية وإن كان اللي بيجري عليه غالب المصنفين عدم اعتبار التعمد إن أي واحد كذاب وإلا ما يتعمد كذاب وإلا ما يتعمد يقول عليه حديث إيه موضوع لكن المسألة اصطلاحية شوف اصطلاح العالم اللي بيكتب في هذا الأمر بيفرق بين الموضوع الباطل اشترط التعمد ولا لا اشترط الإيه التعمد. يقول ابن حجر فالقسم الاول يعني بيقول الطعن اما ان يكون للكذب التعمد الكذب يعني فاللي هو الايه الموضوع طبعا وتعمد الكذب يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لان هو هيجيب الكذب في حديث الناس ده موضوع تاني ده اللي هي الرتبة التالية لكن هو يقول واحد متعمد الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم غير الكذب في حديث الايه النسيج عشان تبقى المنزلة دي واضحة وضوح شديد ان واحد متعمد الكذب في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحكم عليه بالوضع انما هو بطريق الظن الغالب الظن الغالب لانه اصلا الكذاب قد يصدق الكذاب قد يصدق والثقة قد يهم الثقة قد يهم يعني واحد يقول صادق ثقة صدوق ثقة عدل ثقة ثبت ممكن يقول يغلط في بعض الاحاديث عشان كده احنا لما بنقول هذا حديث صحيح يعني ليس في نفس الامر وليس في الواقع لكن هو احنا عندنا حسب الاصول اللي احنا نسير عليها في تحقيق الاحاديث عندنا هذا الحديث ايه؟ صحيح. واحد ده قلنا عليه كذاب موضوع يجي حسب القواعد اللي بيجري عليها العلماء ده حديث ايه؟ موضوع مع ان ممكن الكذاب يصدق. يعني ممكن الشخص اللي بيكذب ممكن يصدق يعني الحديث ده اللي احنا العلماء عطول ختم ان هو موضوع ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون صحيح. ممكن يكون صحيح وان هذا الرجل الكذاب صدق في الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث لكن احنا لا نعتبر هذا الامر لا نحكم الظاهر لا نحكم الايه الظاهر ده ترجمت ان قالوا عليه ثقه كذا حديث صحيح وان اخطا طالما ما يقولش عندنا قرائن على الخطا ده راجل قالوا عنه ان هو كذاب يجي حديثه موضوع وان صدق ليس لنا الا الايه الا الظاهر واضح كده يا جماعه الكلام لان احنا اصلا لو ما عملناش هو ابن تيميه ليه طبعا قاعده ان احنا الظن الغالب يعمل به ينزل منزله الايه؟ اليقين لا نترك الايه؟ العمل لعدم وصول اليقين لا الظن الغالب يكون مقام الايه؟ اليقين. واحنا لو تركنا العمل بالظن الغالب لو جه لك واحد قال زنيت تعترف عليه تقيم عليه الحد ولا ما تقيمش عليه الحد؟ تقيم عليه الحد لو كيف الشريعه بتطبق تقيم عليه الايه؟ الحد. كده طب احنا لو قلنا لا لعله يكذب لعله كذا لعله كذا لعله كذا يبقى مش هنقيم حتى تعطل الحدود يتعطل الايه؟ تتعطل جميع المصالح ليه حتى نصل الى اليقين لا طالما ان احنا ايه الظن الغالب يعمل ايه؟ يعمل به يقول ابن حجر ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي كما وقع للمأمون ابن احمد انه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من ابي هريره والمامون قاعد ويقول لا الحسن لم يسمع من ابي هريره والحسن كان مدلس حتى البصري كان ايه مدلس وراح واحد قاعد كده هو واخد بالك راح ساق اسنادا الى النبي صلى الله عليه وسلم وراح قال فيه الحسن سمع الحسن من ابي هريره كذب على طول لم يسمع من ابي هريره هو لكن هو جاب له اسناد الحسن قال سمعت من ابي هريره طبعا هو لو كان جاء اي اسناد يا جماعه حصل فيه سمعت زي حصل فيه لقي على طول فده كذاب هذا الرجل كذب في هذا الايه الاسناد وايضا كما وقع لغياث ابن ابراهيم حيث دخل على المهدي كان بيلعب بالحمام في حديث لا سبق الا في ثلاث خف ونص وحاف يعني الجائزه اللي انت السبق اللي هي الجائزه اللي انت بتاخدها على المسابقه لا تجوز الا بالاشياء اللي تدرب على الجهاد اللي هي الفرس والجمل واللعب بالايه بالسهام راح هو ايه لجاب يلعب بالحمام وراح مزود له ايه لا سبق الا فيه ها وراح مزود له الايه الجناح اللي هي الايه الحمام يعني هو عرف ان هو كذب من اجله فراح ذبح الايه وقام بذبح الحمام قال لان ايه الحمام ارغم على الكذب فراح ايه ما يقول ما ذنب الحمام مش عارف ان هو هذا الذي جه يبقى حال الراوي يبين ممكن من حال الراوي ارضاء لشخص معين يكذب فايه لحاله ممكن هذا يعرف به ان هو كذاب من حال المروي يعني حال الراوي او حال الايه حال المروي واحنا حال الراوي الان هتعرفه منين هتدور في كتب التراجم هتدور في كتب التراجم شوف التراجم بقى بيقولوا ايه في ترجمته ومعروفين يا جماعه الكذابين معروفين هيقول لك ده كذاب وكذا اجابته بالطريقه تدور، اول ما تلاقي واحد كذاب بقول لك كذاب كده يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلاص حديثه ادم واحد بس كذاب تقول عليه الموضوع على طول. في حال المروي كان يكون مناقضا لنص القران وهو هيجي بدل في مشكل الحديث. الفرق بين مشكل الحديث والحديث الموضوع ان ما المشكل ده الحديث الموضوع بس توفق بينه ما بين ظاهر القران او القواعد العامه، لكن الثاني ممكن توثق، واخد بالك؟ فاذا كان الحديث وده باب يا جماعه باب الولوج فيه صعب، يعني الحكم بالوضع على الاحاديث من ناحيه المسك امر يحتاج لتريث. كتب العلل صنفت لهذا الشأن. فانت في بعض الناس الكلام ده يعني ذكرته قبل ذلك، يعني كان في كتاب بتاع محمد السماعي اسمه المنهج الحديث في علوم الحديث، وهو من الكتب الجيده، لكن هو كان ليه كان يعني ايه، انا شفت له عده مواضع فيها يؤول، ولما كتب مشكله الحديث دوت واحجاب احاديث جالك على موضوع مثلا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اتدرون اين تذهب السبت؟ قال تسجد تحت العرش. يقول لك لا ده حديث ايه الكلام دوت، والارض مش عارف مين اللي بيتحرك الارض ولا القمر، وده هي بتغرب من عنده وتروح حته. قال لك هذا حديث مناقض للايه؟ للقواعد العلميه والعقل، فده موضوع. طبعا الكلام ده ما يصحش. طيب كيف يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يؤذن لها تجد تحت العرش فتستأذن فلا يؤذن لها، عند ايه؟ دور علامات الساعه الكبرى عند خروج الشمس من مغربها حبست الشمس وخرجت من المغرب فلم يؤذن لها في الدوران، وما المانع ان تسجد وهي تدور؟ يعني في وقت معين تاتي تحت العرش وهي هي تحت العرش، يعني هي دوران الشمس تحت العرش، فما المانع ان هي في وقت معين عند يعني الفرق بين الليل والنهار تسجد سجود يليق بحالها تحت العرش وتستأذن فيؤذن لها ان تكمل المسير؟ ايه المانع؟ ليه نقول موضوع؟ الشيخ الألباني من شده تحرير السنه كان يجلس مع تلاميذه فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت البرق قال اتدرون ما هذا؟ مثل الصحابه ذاك ملك يسوق السحاب بصوته. راح قالوا لا احنا عارفين ان المطر بينزل مش عارف التقاء مرتفع جوي بمنخفض جوي ومش عارف، فما لا ما فيش ايه ملك يسوق السحاب بصوته. قال وما المانع ان يحدث الالتقاء عندما يضرب الملك السحاب بصوته؟ هو ده التكتيك للسنه. فاحنا ايه ما نقعدش ايه نضخم في عقولنا لحد ما نرد سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلع علينا بقى كل واحد مش عارف حاجه يقول لك الحديث في البخاري حديث موضوعه في البخاري مناقضة للعقل ومش عارف، وتطلع ناس كتيره واخد بالك، واحنا ما يعني ما ننشغلش قوي بالرد على هذه الطروحات. يعني تقعد بقى انت كل واحد يتكلم ويطعن، دول ناس مرضى. وفي قواعد اثرها العلماء للحكم على الايه؟ على المروي. هنشوف برضو امثله لذلك. مثلا يكون مناقض مناقضه تامه للقران، والكلام ده خليه العلماء او للسنه المتواتره. طبعا المخالف لسنه الاحاد ما يدلش على الايه؟ على الوضع، لكن يكون مخالف للسنه الايه؟ المتواتره. او الاجماع القطعي مش الاجماع الظني. او صريح العقل، هو العقل والنقل ما بيختلفوش. النقل الصحيح والعقل الصريح لا يختلف. ابن تيميه عمل الكتاب ضرب عقد العقل والنقل كتاب كبير للايه؟ لهذا الامر، لبيان ان مفيش تخالف اصلا، احنا نتهم ايه؟ عقولنا او يكون الاسناد ضعيف. ثم المروي تارة يخترعه الواضع وتارة ياخذه من كلام غيره كبعض السلف الصالح، او يعني ياخذ من كلام بعض السلف ويركب عليه ايه؟ او من كلام الحكماء او من الاسرائيليات، واخد بالك؟ او يجيب اسناد يخترع اسناد صحيح، يجيب اسناد صحيح ويركب عليه حاجه موضوعه، زي الناس اللي اخترعوا حديث في فضائل القران سوره سوره، فضلوا يتتبعوه حتى لما وصلوا الناس كده قاعدين في الكهف، مين لو احنا اخترعناها عشان نرغب الناس في الايه؟ زي الكرامية نحن نكذب له لا عليه، كان يستحل الكذب، زي الصالحية كان يستحل الايه؟ الكذب. الحامل للوضع على الوضع، ايه اللي بيخليه اسباب الوضع؟ ايه اللي بيخليه يضع بعض الاحاديث؟ ممكن عدم الدين، زي الزنادقة، ناس تدخل منافقة تحاول تنال من الدين، تبتدي ايه تقول احاديث متناقضة تبين ايه؟ لتبين ان الدين فيه تناقض. او غلبة الجهل، واخد بالك، عند بعض المتعبدين زي الناس اللي كانوا قاعدين في الكهف دول اللي قلنا عليهم. او ممكن لفرط العصبية، يقول لك يا رجل من امتي اسمه الشافعي اضر على امتي من ابليس مش عارف، وخرج امتي ابو حنيفه، ده من فرط الايه؟ من فرط التعصب. او ممكن واحد زي بتاع الحمام دوت كده دخل عشان عايز حاجه كده، فابتدي ايه يخترع له حديث يمكن يديله حاجه، واخد بالك. او انه يغرب على الناس، او ممكن يغرب لقصد الاشتهار. يعني بعض الحديث ان رجل يقول اظن موقوف، يعني موقوف على ابن مسعود اظن، ان يقول انا عملت بالقرآن، حفظت القرآن فلم يتبعني الناس، ماذا افعل؟ ابتدي ايه يعمل بي، عملت بالقرآن حفظته وقرأته وعملت به فلم يتبعني الناس، ابتدي يتحجر مسجد كده يصلي فلم يتبعني الناس، فابتدي هو عايز الناس ايه؟ هو يريد الشهرة، لحد لما يبتدع بدعة، واخد بالك، فيقول فإياكم وما ابتدع فإنه ضلالة. ففي ناس كده ممكن ايه تعمل اي حاجة بحيث ان تعرف، فتدي يضع بعض الحديث حتى ايه، حتى ممكن لقصد الاشتهار، ممكن لقصد الاغراب، يغرب على الناس. وكل ده حرام، كل هذا ايه؟ حرام. طيب في بعض الناس زي ابو محمد الجويني وصل الموضوع اللي هو تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وصل به الى الكفر، قال ده كفر. لكن هو الصحيح انه ليس بكفر، الصحيح انه ليس بكفر. وده كلام الشيخ ابن تيميه، كلام الشيخ ابن باز، ان هو ابن تيميه بيقول مش كفر الا اذا كان معاه قرائن، واخد بالك، القرائن اللي هو استخفاف بالدين، يكون معاه استخفاف بالدين، استخفاف بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ ابن باز بيقول ان يكفر كان مستحيل للكذب، يعني مش مجرد الكذب، فهي دي مبالغه من الجويني في ان هو المستحيل الكذب يكفر. طيب ايه الفرق بين الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم والكذب على غيره؟ ما كله محرم، الكذب كله محرم، مش كده؟ مش الرسول قال المؤمن لا يكذب، يكون المؤمن كذا كذا، قال نعم نعم، يكون كذاب، قال ليه؟ ما الكذب على الناس حرام والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حرام. طب لما ايه الفرق؟ من نقول الفرق ان ده يكفر، ما هو بيدخل حياه الناس تتعبد بيها، الشريعه بيلحق في الدين ما ليس منه، ممكن الناس تتعبد بيه، فما ايه الفرق؟ ما ده حرام وده حرام. ها الفرق بيقول ايه؟ لا، هو ابن حجر نفسه في فتح الباري ليه بحث كويس الفرق بين الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم والكذب على غيره. يقول فإن قيل الكذب معصية إلا ما استثني، يعني طبعا الإصلاح والكذب المرأة على زوجها في الحرب يدل إيه لو استثني، فما الذي امتاز به الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوعيد على من كذب على غيره؟ فالجواب من وجهين، أحدهما أن الكذب عليه يكفر متعمده عند بعض أهل العلم، يعني خلى من الفروق أن في ناس ضخموا في الأمر حتى لما إيه كفروه ولم يكفروا الكاذب على إيه؟ على غيره. يبقى في فرق هنا اهو، ان بعض الناس وصلوا الامر في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم الى الكفر. الثاني ان الكذب عليه كبير والكذب على غيره صغيره. افرض ان الاثنين صغائر، لا يلزم من استواء المعصيتين في الوعيد ان يستوي في الايه؟ استواء في الجزاء ان يستوي في الايه؟ في الجرم. ده ممكن يا جماعة، ممكن، يعني احنا دي قاعدة عندنا كده ان ان ان ان ممكن معصية صغيرة صغيرة الله عز وجل يؤاخذ عليها اكثر مما يؤاخذ على الكبيرة لشيء وقر في القلب، يعني ممكن تكون الصغيره مع استخفاف بالمعصيه، فكده يقول لا تنظر الى صغر المعصيه ولكن انظر الى عظم من عصيت. الله عز وجل سيدنا يونس بن متى لما استعجل في جناب الدعوه وما استناش اذن الله عز وجل عشان يهاجم من المدينه ديت القريه دي، وراح يدعو في قريه اخرى بدون اذن من الله عز وجل، ربنا حبس خلاص من الحوت لولا انه تدارك. وسيدنا موسى يعني التوراه ربنا لم الله عز وجل خلق كل اشياء بكل الا التوراه، كتب لموسى التوراه بيمينه سبحانه وتعالى، وغرس غرس عدن بيمينه، وخلق ادم بيديه، داخل اشياء مخلوقه بكل. فالتوراه دي حاجه عظيمه يعني فيها امر ايه؟ يعني ربنا كتبها بيمينه سبحانه وتعالى سيدنا موسى. فلما وجدهم عبد العجل القى الالواح اللي ربنا كتبها بيمينه وجر نبيه من لحياته، والله عز وجل تجاوز له عن هذه الامور. ليه؟ لشيء، لانه من اولي العزم. يعني ايه اولي العزم من الرسل؟ يعني ايه؟ يعني قلبه مش زي قلوبنا، يعني مش زي باقي الرسل ولا الانبياء كمان، ده قلوبهم فيها من تعظيم الله عز وجل امر احنا ما نعرفوش. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه بكى وقال ان القلب لا يحزن وان العين لا تدمع وان على فراق ابراهيم لا محزون، بكى. واظن الفضائل ابن عياض لما ابنه مات ضحك لانه حال مقر، هو قال اصلا لو بكيت هسخط، لو بكيت هسخط. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع عنده البكاء مع الرضا، فهو عشان ما حتى لا يسخط ضحك. ابنه مات وبيجي ايه؟ يضحك حتى لا يسخط. فقلوب الانبياء غير قلوبنا احنا، قلوب الانبياء غير قلوبنا. وذلك فالشاهد احنا بنقول الكلام ده ليه؟ ان افرض ان الاثنين صغائر او الاثنين من الكبائر، الكذب على تعمد الكذب على النبي او على غيره، الاثنين ليهم منزله واحده، ده من الصغائر او الاثنين من الكبائر. بس مش معنى كده ها ان يستوى، ده ممكن القلب اللي بيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم قلبه ها يقر فيه اشياء تجعله يؤاخذ هذا الامر مؤاخذه عظيمه جدا. واخد بالك؟ وقد يصل به الى الكفر. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذب علي كالكذب على غيري. من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين او احد الكاذبين، يعني المروج او القائل او احد من يكذب في الحديث. ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. فليتبوى يعني ايه؟ احجز. بعض الناس قالوا فليتبوى مقعده من النار، ده دليل ان هو ايه؟ ملوش مكان غير النار. واخدين بالكم؟ فليتبوى مقعده يعني ما خلاص ليه مقعد من النار مش هيطلع منها، قالوا ده دليل على الكفر. قال لا ده وعيد ويدل على طول الايه؟ طول المكر. فلهذه الادله افترق الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، الوعيد عليه اشد من الكذب على ايه؟ على غيره. قال الفرق بين ان الكذب على التعمد الكذب على غير النبي صلى الله عليه وسلم وعلى النبي، ان بعض العلماء وصلوا التعمد الكذب وان لم يكن معه استحلال، خلي بالك استحلال او استخفاف ده ماشي لقرار بالتكفير، لكن ان لم يكن معه استحلال ولم يكن معه استخفاف وصلوا بعض العلماء للكفر زي الجويني، وفي بعض الناس انتصروا الكلام الجويني، لكن عند التحقيق انه صح انه لا يكفر. وبعض او الفرق الثاني ان وان استوى في الفعل، واخد بالك، فلا يستوي في الايه؟ في المنزل، لان في وعيد اشد على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. اتفضل. هو بس انا اوضح جزئيه متعلقه بهذا الامر، ان خلي بالكم ان سنه النبي صلى الله عليه وسلم، بس هذا يخرجنا عن الامر. سنة النبي صلى الله عليه وسلم قسمين، في سنة توقيفية وسنة توفيقية. فالسنة التوقيفية هي التي تتكلم عنها، هي دي زي الحديث القدسي اللي منسوبة إلى الله عز وجل. بس ما فيهاش قال الله عز وجل. في سنة اجتهادية. في سنة اجتهادية، واخد بالك؟ فمش كل السنة إيه في منزلة واحدة. المهم. احنا بنتكلم في هذا الامر. احنا بنتكلم الان احنا بنشرح ايه مساله وحيده اللي هو ايه هو الحديث الموضوع. الحديث الموضوع ابن حجر بيقول ان الكذاب يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ده حديث الموضوع. غيره قال مش لازم يتعمد، يكذب فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وان لم يتعمد. واخد بالك؟ سهوا جهلا الكلام ده كله بيجي برضه حديث الموضوع. اللي بيفرق بيقول ده موضوع وده باطل. طبعا اتفقوا على تحريم روايه الحديث الموضوع الا مقرونا ببيان درجته انه موضوع. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين او الكاذبين. ده حديث ايه؟ اول سبب من اسباب الطعن اللي هو الايه؟ الكاذب، وحديث ايه؟ موضوع. ثاني سبب اللي هو ايه؟ التهمة به بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. واخد بالك؟ هم هيتهموه بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لاسباب. عشان الموضوع ده يمكن الموضوع مفهوم، لكن موضوع الحديث المتروك، وده ابن حجر ذكره، ما حد ذكره غير ابن حجر. يعني دي حاجه ابن حجر هو اللي ذكرها، والبعض العلماء بيلحقوه بدرجات اخرى عند غيره. واخد بالك؟ يعني في الباطل، وفي في مثلا المصنوع. واخد بالك؟ في درجات اخرى البعض العلماء بيقولوا ان هي ايه؟ ان هي دي اللي مقصود عند ابن حجر. لكن ابن حجر احنا عايزين نعرف هو اصطلاح ابن حجر لما يتكلم على الحديث المتروك ايه هو؟ حتى لما نيجي نحقق احاديث ونقول حديث متروك نعرف ليه؟ ايه اسباب الحكم على الحديث بالفرق؟ يجي المتروك ده القسم الثاني من اقسام المردود، وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حديثه يبقى اسمه متروك. ابن حجر في النزهة شوف قال كلمتين كده وهنشرحهم. بيقول ايه؟ او تهمته، يعني اول رقم واحد الكذب يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مش الكذب في حديث الناس، الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. او تهمته بذلك يعني بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول او تهمته بذلك بان لا يروى ذلك الحديث الا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومه، وكذا من عرف بالكذب في كلامه وان لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الاول. العباره دي صعبه وعايزه شرح، وشرحها طويل. ثاني نركز فيها ثاني. يعني ما قال ايه؟ الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال او تهمته بذلك يعني بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ايه القرائن؟ ايه اسباب الاتهام؟ ايه الاسباب اللي خلنا نتهم الراوي انه يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ وده منزله دون منزله اللي هو الكذاب فعلا، ده انت بتتهمه. يعني واحد يقول انا ده متهم بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تديله اسناده، بعض الناس يقولوا ضعيف جدا، او بعض الناس يقولوا عليه ايه؟ متروك، لكن مش موضوع. اول سبب بألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، يعني شيخ مثلا، أيوة انفراد، شيخ مثلا ليه تلاميذ قاعدين يسمع منه الأحاديث وهو ينفرد عنهم ويروي حديث يقولك ده كذب على النبي، مش كذا، احنا نتهم انه كذب على النبي، اشمعنى هو اللي قال الحديث ده؟ بس بشرط ان ما يكونش ثقة، هيبقى ليها علاقة بالتدليس، خلي بالك. وشرط انه ما يكونش انفرد بالشيخ دون التلاميذ، لان لو ثبت انه انفردوا ببعض ممكن يكون حتى قرينة الصدق. واضح كده؟ ده كلام الشيخ عبد الله السمين في حاشية لخط الدرر. معنى كلمة ايه؟ لا يعرف، لا يروى ذلك الحديث الا من جهته. فبيقول ايه؟ اي الراوي المتهم، اي وغيره من الثقات اللي حضروا معه على الشيخ لم يروه. اما لو كان هو ثقه او كان هو ينفرد بالشيخ في بعض الاحيان فانه يقبل. واضح كده الكلام؟ طيب يبقى الاول ايه؟ لا يروى ذلك الا من جديد ويكون مخالفا للقواعد المعلومه. انا شفت النقالي وده كتاب يعني من اكبر كتب شرح لعقباء الوتر شرح النسخ. جاء الكلام هنا هو يعني قال هو ابن حجر قال ان يكون مخالفا للقواعد المعلومه ما جاش من الدين بالضروره. ومل علي القارئ يعني الشيخ عبد الله السمين دوت لما جه عمل كتاب حاشيه نقد الدرر قال انا ما هاخد كتاب مل علي القارئ اللي هو شرح الشرح وهاخد منه وهضيف فوائد. فجاء مل علي القارئ راح مفسر نفس الكلام بكلام النقالي انه مخالف للقواعد المعلومه. قال لك يعني ايه؟ للمعلومه من الدين بالضروره، القواعد العامه للشريعه. قال لك الحديث لا. وراح خلي بالك اللي زود الامر ان النقالي قال لك ده ابن حجر قال الكلام ده وحذف كلمه من الدين بالضروره لعله. قال لك عشان يدخل فيها حديث الاحاديث. يعني ما يبقاش ايه مخالف يعني ايه ما يبقاش خالف للمعلوم من الدين بالضروره يعني يبقى ايه المتواتره. قال لك لا حتى وان خالف الايه؟ وان خالف الاحاديث. لكن هو الكلام ده مش صحيح. لان المخالف للقواعد العامه المعلومه من الدين بالضروره القواعد العامه للشريعه واخد بالك؟ سواء كانت احاد او متواتره يعني معلومه من الدين بالضروره المخالفه ليها واخد بالك؟ الموضوع المخالف ده بيكون هو الايه؟ الموضوع. فده احنا ما بنتكلمش على الموضوع، الموضوع ده كانت الايه؟ الكلام على الاول. فقال لك لا ده المخالفه للقواعد المعلومه عند المحدثين. ده كلام عبد الله الايه؟ السليم. وده كلام ازاي؟ المخالفه للقواعد المعلومه عند المحدثين ان هو ما ينفعش واحد ينفرد دون باقي الرواه. واخد بالك؟ فكانها عباره توضيحيه لمعنى الايه؟ معنى المخالفه. واخد بالك؟ ليه؟ علشان ما نقولش ان هو موضوع، لان المخالفه للقواعد المعلومه هيبقى ايه؟ موضوع. هيبقى موضوع، هو مش موضوع. ده رتبه ثانيه دونه. فجالك يعني المخالفه للقواعد الايه؟ عند المحدثين على ما ينفرد. ماشي يا جماعه؟ العباره بس ايه؟ بتوضح شيئا فشيئا يعني. وكذا من عرف بالكذب في كلامه، وان كان مش معروف بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو بيكذب في كلام الحديث الناس العاديين يقولوا هذه قرينه لان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فيدوا له ايه؟ متهم بالكذب. متهم بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيكذب في حديث جربوا عليه الكذب في مش في كذب في حديث النبي، لكن في حديث الناس مره واثنين عرفوا ان هو ايه؟ يكذب في حديث الناس، فقالوا هذا متهم بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ده منزله دون اللي هو يكذب وجرب عليه الكذب في حديث الايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وهذا دون الاول. كثير من اللي بيشرحوا الكتاب قالوا وهذا دون الاول يعني ايه؟ يعني الحديث المتهم بالكذب دون الحديث اللي هو الايه؟ طب قال لك هو ده ايه فائده الكلام ده؟ وايه فائده هذا الكلام؟ خلي بالك ما هو ابن حجر قال من الاول انا هرتبها وذكرتها للترتيب. يعني هو قال برضه في النزهه ان الاسباب العشره اسباب دولة بعض ما يتعلق بالعداله بعض ما يتعلق بالضبط وانا لم ارتبهم على ذلك لايه؟ لعله اخرى. فرتبتهم من الاشد فالاشد على سبيل التدني. طب ما هو قال ايه فائده نقول هذا دون الاول؟ طيب وايه فائده هذه العباره؟ قال لك لا هو مش مقصوده ان ده دون الموضوع، لا ده هو ذكر اسباب التهمه بالكذب ذكر سببين. اول سبب المخالفه ها؟ ثاني سبب اللي هو ان هو يكذب في حديث الايه؟ في حديث الناس. قال لك وهذا اللي هو بيكذب في حديث الناس دون الاول. يعني هذا السبب في الاتهام دون الايه؟ دون السبب الاول، وهذا اولى في حمل كلام ابن حجر عليه. وضحت كده؟ ما احنا بنقول اهو بس هو ما جاش كذاب. يعني هو ممكن اصل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وعيد شديد. واخد بالك؟ هو ممكن يكذب في نفسه كان يجي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يكذبش تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما للدين. لكن هو لما يجرب ولا يكذب حديث الناس يروح يقولوا ايه؟ ده احرى ان هو احنا كده مش شاكين فيه، مش واثقين في حديثه ده ممكن يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيدوا له ايه؟ اسمه متهم. متهم بالكذب. ايوه تهمه بالكذب وليس انه جرب عليه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كده يبقى احنا ايه هو الحديث. اذا كان السبب الطعن في الرأي، اذا كان سبب طعن تهمته بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يسمى الحديث الايه المتروك. يبقى الحديث المتروك هو الحديث الذي في راو في اسناده راوي المتهم بالكذب. اسبابه قلنا ايه سببين، الا يروى ذلك الحديث الا من جهته ومع ذلك يكون مخالفا للقواعد المعلومه. الثاني ان يعرف بالكذب في كلامه العادي لكن لم يظهر منه كذب في الحديث النبوي، وده هو الحديث المطلق. اتضح الان؟ بعد كده الحديث المنكر. الحديث المنكر بس احنا نحط لك كلمه على راي، لان ابن حجر انت اللي حضر معانا المره السابقه احنا كنا اتكلمنا عن المنكر لما شرحنا في بدايه النص، اتكلمنا عن المنكر وعكس المنكر ايه؟ ايوه المعروف، وعكس الشاذ المحفوظ. اتكلمنا عن الموضوع دوت وقلنا ان اي مخالفه من ضعيف، يعني الضعيف لو خالف، الضعيف لو خالف يبقى ده ايه؟ منكر. وجبنا حتى المثال اللي ذكره ابن حجر، كان الضعيف خالف ثقات يبقى منكر وعكسه مش ايه؟ مش معروف. فاكرين الكلام ده؟ مش فاكرينه؟ ها؟ مش فاكرينه. المهم ان ابن حجر لما بيتكلم على المنكر والمعروف يبقى ضعيف يخالف من ضعيف بس احسن حالا منه. ضعيف يخالف ايه؟ ضعيف احسن حالا ايه؟ منه. ماشي كده؟ فده الايه؟ المنكر. في نوع ثاني ان المخالفه عموما، المخالفه عموما يسموه الايه؟ المنكر. فابن حجر لا يعتبر هذا الكلام. فبيقول ليه؟ نسميه المنكر على رأيه. المنكر على رأيه. هيوضح الكلام. قال ابن حجر في النزهة: أو فحش غلطين. أو أي كثرة. فحش الغلط اللي هي كثرة الإيه؟ الغلط. أو غفلته عن الإتقان أو فسقه، أي بالقول أو بالفعل مما لم يبلغ الكفر. ثم قال: والثالث المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، وكذا الرابع والخامس. فمن فحش غلط أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر. ثلاثة هي حديث المنكر: فاحش الغلط أو كثير الغفلة أو الفسق أو من ظهر فسقه فحديثه إيه؟ منكر. طب نرجع بقى الكلام تاني ونحكي. أو فحش غلطه أي كثرة. هم العلماء كانوا بيعرفوا الضبط وعدم الضبط بطرق، يعني يعرض حديث على حديث الثقات، يقولوا له اروى حديثه بعد كده. الكلام ده شرحناه بالتفصيل في المنقذة. او يذكر بعض الحديث ويجي بعد فترة يقولوا له حدثنا بها ثانية ويقارنوا بينها، او يختبروه يمتحنوه. واخد بالك؟ المهم طرق كثيرة جدا من طرق الاختبار أن يأتي إليه اللي هو اللي احنا قلنا يخليه نعم أو فحش غلطي أو كثرة غفلتي. كثرة غفلتي خلي بالكم، يبقى الاختبار له طرق. أول حاجة أن يخليه يقول له أحاديث وبعد فترة يسأل عنها ثاني، يبتدي يقارن بين الاثنين ويديله الإيه ده صادق ولا غير صادق، ضابط ولا غير ضابط. تحت تبع ما ممكن يروى حديث ملخبط خالص. مش العبرة يا جماعة، ممكن واحد يديله مثلا 10,000 حديث ويجي يغلط في 20، ده يبقى ضابط ثقة متقن. لكن بيجي واحد يديله مثلا 40 حديث ويغلط في ايه؟ 20، يبقى كده ايه؟ استوى الأمرين هنا. أو بيروي مثلا 15 حديث يغلط في 10، يبقى ده كثر ايه؟ غلطه. ممكن واحد يخطأ خطأ يخطأ خطأ شديد. حتى لو في حديث واحد الغلط ده ممكن ايه يذهب حجة احد. فجداء ايه وحشة الغلط ممكن يدخله يلقنه يقول له تحدثت بحديث كذا وكذا قبل ذلك انا اقولها لك تاني. فيبتدي الشيخ اللي بيختبره يعيد عليه الاحاديث ويدخل فيها ما ليس منه، فان قبلها علم انه ايه غير حاضر. واخد بالك؟ او هو بيروي الاحاديث يلقنه، هو قاعد يحدث يروح يلقنه يدخله كلام مش من حديثه، لو قبله يجي يدل على ان هو غير ايه غير حاضر. او بطريق الاغراب زي ما حصل عمليه الايه الامتحان اللي حصل امام البخاري اللي احنا اتكلمنا ايه اتكلمنا عنه. يبقى ايه يجي اول حاجه فحش الغلط يعني كثرته. لما واحد كده بقى ايه يروى حديث ونيجي نقارن بين حديث وحديث غيره، او نقارن حديث لما يرواها مرة اخرى، واخد بالك، ونجد ان هو بيغلط اكثر من النص بكثير. يجي ده نقول عليه ايه كثير الخطأ، فحش، عنده فحش في الخطأ. ده حديثه ايه اللي احنا بنتكلم عنه الان اللي هو الايه المنكر. اي فحش غلطه اي كثرته او غفلته عن الاتقان. غفلته يعني الزهور، وطبعا مقصود اي غفلته وهو لما جيت تكلم ثالث مكان ثالث ابن حجر يعني كثره الغفله، مش مقصود الغفله، لان الغفله لا يخلو منها ايه احد، فهو مش مقصود الغفله، لا مقصود كثره الايه زي فحش الغلط وكثره الايه الغفله كثره الزهور. او فسقه عن الاتقان او فسقه. ده واحد شوف تفسير ابن حجر، يعني فحش الغلط وفحش الغفله والفسق. الفسق ده يعني شرب خمر على كلام ابن حجر. ابن حجر ده اصطلاحه، واخد بالك، ان العداله ملكت احنا على مزاج هو السلام من خرم المروءه، ملازمه التقوى السلام من خرم المروءه. فعنده ايه شرب الخمر وكل الكبائر دي، ده ايه يدل على الفسق. واحد يكون بيشرب خمر ويجري كذا وكذا، ونقول ان فحش الغلط او فحش الايه كثرة الغفلة اشد من الفسق. يقول لك ايوه ممكن يكون سكير، لكن لما يجي يروى احاديث النبي صلى الله عليه وسلم يضبطها ولا يكذب فيها. لكن ممكن واحد ما فحش الغلط بدون ما يقصد يخطأ في الاحاديث ويلحق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، يبقى فعلا من ناحيه الروايه فحش. ايوه فحش الغلط وفحش الايه الغفله اشد من الايه من الفسق. واضح كده؟ الكلام بقى بيقول ايه؟ المنكر على راي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفه. ده كلام ابن حجر بيقول كده ايه؟ والثالث اللي هو فيه فحش الايه؟ الغلط. ما هو بيقول الرابع والخامس اللي هو فحش الغفلة والفسق يلحق بهم ضربة منكر. فبيقول ايه المهم بيتكلم على الأولى، وبعد كده قالوا الرابع والخامس مثلهم. المهم بيتكلم على القيد دوت فحش الغلط. فقال هو المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. اللقاني يقول المراد بالمخالفة مخالفة من هو أحفظ منه وأفضل. فالمنكر عند صاحب هذا الرأي الفرد الذي ليس في راويه من الضبط والثقة ما يجبر به تفرده. يعني لو واحد روى ما فيش مخالفة، هو واحد روى ما لم يروي غيره، إذا كان ضعيف ومخالف من هو أولى منه، يبقى ده بنسميه إيه؟ منكر. ما فيش مخالفة. المخالفة لما يبقى عندنا حديث واحد بيرويه واحد يجي في لفظ يخالف فيه رواية هذا اللفظ من هو ايه اولى منه، يعني مهم فيه مخالفة، يعني روى الحديث على وجهين، فيجي الضعيف يخالف من هو اولى منه، يجي في هذا الحال يقول عليه ده ايه منكر، فيه مخالفة، فيه انفراد وفيه ايه مخالفة. لكن هو ابن حجر لما ذكر الانفراد بالرواية وإن لم يخالف غيره، يعني لم يروي غيره هذا الحديث، لكن لا يقطع. بس هو إيه؟ لا اسمه منكر مش على عند ابن حجر. ابن حجر لازم قيد الانفراد مع المخالف. فعشان كده هو لما ذكر ده ما ذكروش على الاصطلاح بالمنكر اللي ذكره قبل ذلك، إن الباحث الغلط لما يروي حديث وإن لم يخالف غيره فيسمى هذا منكر عندما لا يفترض المخالف. الكلام ده مش مفهوم. نعرف شوف الأذان. ها يا جماعة، نقول تاني يا جماعة، يعني فاحش الغلط إذا انفرض برواية حديث، أنت بتحقق حديث ولا جيت برواية واحد فاحش الغلط تقول عليه منكر. لكن الكلام اللي قبل كده عند ابن حجر لازم يكون فيه مخالفة، يعني الحديث روي على وجهين، ففاحش الغلط خالف غيره أو من هو أولى منه، فنقول عليه ده إيه؟ منكر. ومقابله اللي هو الرواية اللي هي صحيحة بتسمى المعروف. فيجي إذا فاحش الغلط انفرض على هذا الكلام فهو منكر على رأي من لا يرى الإيه؟ المخالفة، وعند غيره ما يسماش منكر. واضح كده الكلام؟ هيتم ما يسماش منكر. ليه؟ لأن المنكر لازم يكون في قيد الإيه؟ قيد المخالفة. ابن حجر ليه كلام في النكت، يقول من فرض المستور او الموصوف بسوء الحفظ او المضاعف في بعض مشايخ دون بعض، يعني هو ضعيف في فلان ومش ضعيف في فلان، لكن هو احنا بنتكلم على ورثه عن الضعيف، بشيء لا متابعه له ولا شاهد، يعني في لا متابعه ولا شاهد، يعني فرض بشيء لم يروه غيره، فهو احد قسمي المنكر، وهو الذي يوجد فيه اطلاق كثير من الحديث. يعني كل المتقدمين كانوا بيعتبروا ان هو ده الايه، يعني بيحقق اسناد حديث، والحديث ده ما لديه شواهد ولا متابعات، وجد فيه اسناده راوي فاحش الغلط او راوي ضعيف او كذا، يقول عليه حديث ايه؟ منكر. واضح كده؟ ده الموجود عند الايه؟ المتقدمين. وان خولف كلام ابن حجر، وان خولف في ذلك، يعني ايه خولف في ذلك؟ يعني لجناله متابع، لجناله شاهد، مش متابع لجنا له شاهد، يعني واحد تاني روى الحديث معه متابع، يعني في رواية الحديث، او لجنا شاهد لكن مخلفينه في الاسناد او المتن، مخلفينه في الفاظ ده في الاسناد زيادة راوي او انقص راوي او في كلام في المتن، يبقى كده الحديث ايه؟ مش انفراد بس، انفراد ومخالفة. فيقول لك وان خلف في ذلك فهو القسم الثاني وهو المعتمد عند الاكثرين. يبقى ده هو كلام ابن حجر، هو اللي معتمده ايه؟ ابن حجر. يجي انت لما تلاقي كلمة المنكر عند مثلا اللي قبل مثلا ابن الصلاح او الحاكم المتقدمين، تلاقي عندهم منكر، يجي مقصوده من ده الحديث ده فيه راوي ايه؟ فاحش الغلط او ضعيف وان لم يخالف. عند ابن حجر مش هنسميه منكر الا اذا كان له، واخد بالك؟ في رواية اخرى وفي مخالفة، في حد اولى منه خالفة، اولى منه. واحنا كنا اتكلمنا في المره الماضيه ان اولى منه ممكن يكون ثقه، ممكن يكون ايه؟ ضعيف، بس افضل حالا منه، واخد بالك؟ يبقى ايه هي دي؟ ايه هو ده المنكر؟ يبقى المساله دي اصطلاحيه، المساله انت تمشي بين الاصطلاح، تمشي اصطلاح ابن حجر واصطلاح المتقدمين، واخد بالك؟ انت لازم يكون ليك اصطلاح لما دي تحقق تعرف الناس اصطلاح الكسب وتحقق بناء على هذا الاصطلاح، واللي حكمك يحكمك لايه؟ لاصطلاحك. والامر هين، امر اصطلاحي طالما فيهوش مخالفه للقواعد العامه الشريعه، او اصطلاح معروف عند اهل البدع، او اصطلاح كان غير معروف عند اهل البدع، فيجوز لا مشاحه في الايه؟ في الاصطلاح. المساله اصطلاحيه. في تنبيه؟ ادنى من الراوي ده. طيب خلاص، هو ده المنكر. انت كده؟ طيب في احنا لو اتكلمنا على المنكر سواء مع قيد المخالفة او بدون قيد المخالفة، اللي هو حديثه عن ابن حجر من فحش غلطه او فحش غفلته او فسقه او كان فات، مش كده؟ دول حديثهم المنكر سواء مع المخالفة او بدون مخالفة حسب ما ذكرنا من الصلاح. واضح كده يا جماعة الكلام؟ طيب ما احنا قلنا مش الكذب كبيرة من الكبائر؟ ها؟ ومعصية؟ طب فعلها فاسق ولا مش فاسق؟ فاسق. يبقى إذن بين الموضوع وبين المنكر ها؟ يسمونها عموم وخصوص مطلق. فالموضوع أحد أنواع الإيه؟ المنكر، أو الكذب أحد أنواع الفسق. أحد أنواع الإيه؟ الفسق. غير عموم وخصوص الوجه يوجد معه وبدونه. لا هنا لا. ده كل موضوع الايه؟ الموضوع او الكذب هو احد انواع الفتنة. فكله لا يوجد الا ايه؟ الا معه، لا يوجد بدونه. لكن العلماء اهتموا به لانه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، مع انه احد انواعه، هو افرض قسم خاص نظرا لايه؟ لشدة فحشه، واخد بالك؟ ولمكانته لما يلحق في الدين ما ليس منه، فالحقه ايه؟ بمنزلة خاصة. مع انه احد انواع الايه؟ الفسق. ماشي كده؟ طيب نتكلم على الحديث المعلل ونجي لكم في يعني الحديث المعلل. قال ابن حجر في النزهة: ثم الوهم، يعني رواية الحديث على سبيل الايه؟ التوهم. وده يقدح في الاسناد او يقدح في المتن او يقدح في الاسناد وفي الايه؟ في المتن. بيقولوا هو القسم السادس: ان اطلع عليه اي الوهم بالقرائن الدال على وهم راوي من وصل مرسل او منقطع. ما احنا هو دي العله الحقيقيه عند الايه؟ عند المحدثين. العله ان واحد يروي، شوف هنا واحد يروي حديث مرسل، هو حديث مرسل. مرسل يعني ايه؟ يعني التابعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجي راوي تاني يرويه ويوصله فيذكر الصحابي. واضح كده الكلام؟ احنا عندنا طريقين الاصل في مخالفة. احنا بنشوف مين الراوي اول اتفاق في الحديث من اول فين؟ اتفقوا من اول فلان، يبقى ده اللي ايه؟ ارسله. وده مع الشيخ، الشيخ ده ليه تلميذين، تلميذ رواه عنه وصله وتلميذ رواه عنه مرسل. بنبتدي نشوف مين الاوثق في التلميذين، نرجح بين الايه؟ بين الاثنين. ما احنا لا نقبل مطلقا ولا نرد مطلقا. الصحيح ان احنا ايه؟ ها؟ نرجح بين الروايتين. مين الاوثق؟ مين الالصق؟ مين اللي ليه شواهد؟ مين اللي ليه متابعات؟ ها؟ مين الاحفظ؟ مين الاكثر عددا؟ ونرجحها. فلو رجحنا، واخد بالك؟ الرواية المرسلة، يجي نقول الحديث الموصول معلل. الحديث الموصول معلل هي دي العلة. أو روي الحديث موقوف، يعني روي رواية قال عن ابن عباس أنه قال، ويجي روي ثاني عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجي واحد وقف وواحد إيه؟ وصله. رفع، واحد وصله، واحد رفعه، واحد وقفه. برضه بنشوف مين الأوثق ومين نفس الحكاية. فلو رجحنا الرواية الموقوفة نقول على الحديث المرفوع أنه حديث معلل، هي دي العلة. وبعض الناس بتقول أي حاجة اسمها علة، قادحة وغير قادحة كمان. كلام معروف اتكلمنا عنه كتير قبل كده في الإيه؟ شرح الكتاب الأوسع اللي هو الإيه؟ الموقف. طب واضح كده إحنا نتكلم في إيه؟ فابن حجر دي الصلاحات. الأقوى إن كل شيء ليه اسم، وان اللي احنا الاولاني ده هو ده الاقوى اللي هو ده الايه؟ قال معمول. ما هو طب اجل بيقول ايه؟ ان اطلع يعني في الاسناد عرفنا الوهم بالقرائن الداله على وهم راوي من وصل مرسل او منقطع او ادخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة. وفحص المعرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل. الكلام ده نعلق عليه شوية. بيقول عرفنا بالقرائن حصول الوهم من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث. قال النقالي حاصل ذلك أن الإرسال الجلي والقطع الجلي والإدراج الجلي وغيرهما لا يطلق عليه في الإصطلاح المشهور اسم الأجل. طالما أن شيء جلي وظاهر مش هنسميه مش هنسميه المعدل. وإنما يطلق على من كان على ما كان منها خفيا مع سلامة الظاهر من الايه من العلة. ومن العلماء من يطلق اسم العلة على كل قادح من فسق راو او غفلة او جو او ايه او جرحه. ومنهم من يعل الوصل بالارسال والرفع بالوقف، ومنهم من يطلق العلة على غير قادح كوصل الثقة ما ارسله غيره. طبعا هو الثقة اللي وصل خلاص ده مش معدل، لكن الاصطلاح الاقوى ان العلة زي ما ايه زي ما ذكر. بعد كده العلة القادحة اخرج بيها العلة الغير القادحة. مثلا ممكن يبذل راوي ثقة براوي ثقة، واخد بالك؟ مثلا حديث البيعان بالخيار، يعني يعلى ابن عبيد رواه عن عمرو بن دينار، لكن هو محفوظ عن عبد الله بن دينار، وعمرو بن دينار ثقة وعبد الله بن دينار ايه ثقة، فهو ابدى الراوي براوي، فالعلة هنا غير ايه غير قادحة. البعض حتى فيها تقول عليه ايه معد، لكن الصحيح ان هنا علة غير قادحة فلا تعل الايه لا تعل الحديث. يقول ابن حجر فهو من اغمض انواع علوم الحديث وادقه، ولا يقوم به الا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفه تامه بمراتب الرواه وملكه قويه بالاسانيد والمتون. ولهذا لم يتكلم فيه الا القليل من اهل الشهر، زي العلماء بقى الجبال بقى ابن المديني واحمد بن حنبل والبخاري وابن ابي شيبه يعقوب بن ابي شيبه وابي حاتم وابو زرعه والدارقطني. هو بيقول لك ان ممكن تسال العالم على عله الحديث ما يقدرش يظهرها، لكن هي ملكه كده في الهام كده عنده من الله عز وجل، زي الصيرفي لما انت تيجي واحد كده يقول لك هذا الدرهم مزير، هتساله ليه؟ هيقول لك اصل في نحاس ولا في حديث ولا في كذا ولا كذا. هو مهنته هم الناس دول برضو ايه مهنتهم هذا الامر اطلاع على الايه على علل الايه الاحاديث. بعد ذلك تكلم على مدرج الاسناد ومدرج المد والحديث المخلوف والمزيد المتصل الاسانيد، لكن احنا نرجع الكلام في المره القادمه ان شاء الله. اقول قول هذا واستغفر الله لكم ولمن تستغفرون.